ابي سعيد رضي الله عنه قال: وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كانها موعظه وودع، فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل لبدة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كتاب الباعث الحثيث، شرح كتاب اختصار علوم الحديث، وفي النوع الثالث والعشرين، وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل. يعني ما هي الشروط التي إذا توفرت قبلنا رواية الراوي، وإذا لم تتوفر رددنا رواية الراوي، وبيان الجرح والتعديل، وبيان ألفاظ الجرح والتعديل، أو إذا جاء جرح هل يقبل بلا تفسير، أو إذا جاء تعديل هل يقبل بلا ذكر سبب. كل هذه قواعد ينبغي الإحاطة بها. وكيف الشأن والحال إذا تعارض الجرح والتعديل؟ رب راو واحد تتعارض فيه كلمات الأئمة جرحا وتعديلا، فماذا نفعل عند هذا اللبس وعند هذا التعارض؟ لا بد من تحكيم القواعد فيها لكي تخرج بخلاصة في حال هذا الرجل ودرجته ومرتبته، وإلا التبس الأمر. فيقول المقبول: الثقة الضابط لما يرويه. المقبول الثقة الضابطة، لو قال العدل الضابط كان أحسن. الحمد لله. قال المقبول لما رواه الثقة الضابطة أو العدل الضابط أحسن، لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسقين وخوارم المروءتين. أولا ذكر الشرط الأول، ذكر خمسة شروط. أول شيء الإسلام، لأن الكافر لا ثقة فيه ولا نشرفه بقبول روايته، وذلك محمول على حال الأداء لا حال التحمل، فإنه قد يتحمل الرجل وهو كافر ويؤدي وهو مسلم لا بأس، أما هو كافر في حال أداء فلا نقبل منه هذا. إذن أول شرط الإسلام، الكافر لا يتشرف بالرواية لأن الرواية صار، وأيضا الكافر لا ثقة في دينه ولا نأمن عليه. إذا كنا لا نأمن من بعض المبتدعة فما بالك بالكافر؟ من باب أولى. إذن أول شرط وهي خمسة شروط في العدل، أوصاف العدل، لأن أوصاف العدل زاد كثيرا. أول شيء العدل في اللغة هو القصد، العدل في اللغة هو القصد، هو الوصف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. أما في الاصطلاح العدل هو الحكم المسلم، وهذا أحد التعاريف، وإلا التعاريف كثيرة. مش تعريف العدل هذا واحد منهم، قال المسلم. وأيضا لابد أن تعرف شروط الشهادة أحيانا تلتقي مع شروط الرواية وتفترق، طارة تجتمع وتلتقي مع الرواية وطارة تفترق. قال المسلم، قلنا هذا الشرط نحتاج عند الأداء، أما عند التحمل فقد يتحمل وكافر ويؤدي فهو مسلم. العاقل أخرج المجنون، والمجنون نوعان، جنون مطلق وجنون متطبع. فصاحب الجنون المطلق لا تقبل منه الرواية، وصاحب الجنون المتقطع تقبل منه الرواية في حال استفاقته. ودهال جنون العاقل، لماذا قلنا العاقل؟ لأن العقل يحجب صاحبه ويمنع صاحبه من المجازفات والاختلاط والكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البالغ أخرج غير البالغ، وهذا شرط نحتاج عند الأداء، فقد يتحمل هو صغير غير بالغ، كما تحمل محمود بن غيلان وهو ابن 5 سنين كان يتذكر. معناه البالغ، لماذا البالغ؟ البلوغ يمنع الشخص من الكذب. المكلف عندما شرع أنه مكلف محمد بالتكاليف يعرف شأن العقوبة وخطر العذاب والإثم فيرتدع، أما دون البلوغ فلا نأمن. نحتاج هذا الشرط متى يا إخوة؟ عند ماذا؟ عند الأداء. جزاكم الله خيرا. إذا المسلم العاطل بلغ. قال سالما، طب هنا تعليق أقرب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجه بأحاديث سؤال الصحابة. في الحقيقة لا منافذ ولا إيراد ولا وجه الإيراد في الشيخ هنا عبد الله رحمه الله تعالى، أنه لا دليل معنا أن الصحابة الصغار حدثوا دون البلوغ. ما معنى دليل هذا؟ ما معنى دليل بهذا؟ أبدا. فإذا أثبت الشيخ واقعة واحدة أن بعض الصحابة حدث دون البلوغ، قبلوا منه دون البلوغ، فكلام وجيه. فليس معناه ان في الصحيحين وغيرهما احاديث صغار الصحابه مرويه انهم حدثوا دون البلوغ، لا، ليس هذا. فمعنى صغار الصحابه معنى كبار الصحابه، معنى طبقه وسطى من الصحابه. قال رحمه الله تعالى اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم باحاديث صغار الصحابه، لا يسلم للشيخ هذا الإيراد. مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة ب3 سنين، أين الواقعة أنه حدث رضى عنه قبل البلوغ؟ إذا جاء هذا سلمنا للشيخ. وعبد الله بن زبير، إحنا بنتكلم الآن إن البلوغ هذا نحتاج عند الأداء. أما تحمله في حال الصلاة ففي إشكال فيها، ليس فيها إشكال. وعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة، لأن عرفنا شرط الثلب والبلوغ ثم إرادة الشيخ عليه والكلام على هذا الموضوع. يقول سالما من أسباب الفسق وخوارج المروءة. طيب الفسق هو الارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة. الفسق المعصية الكبيرة، رجل يفعل المحرمات يرتكب المنهيات والكبائر. والمراد بالفسق يا إخواننا فسق الشهوة لا فسق الشبهة، لأن فسق الشبهة والتأويل نقبل رواية صاحبه بشروط وقيود. عندما نتكلم على حكم رواية المبتدع نقبل رواية المبتدع إذا كان صدوقا في نفسه، إذا روى رواية لا تعضد بدعته، إذا لم يكن أتى ما ينكره من المعلومات من الدين بالضرورة. هذه الشروط وضع العلماء. إذا كان صدوقا لا يستحيل الكذب لواحد، إذا كان يروي ما لا يعضد بدعته نقبله، إذا لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة. فالبدع نوعان، بدع غليظة وبدع دون الغلظ، بدع مكفرة وبدع لا تكفر. ولذا الصحيحان فيهما من رواية البدع الكثير، مثل رواية عمران بن حطان معنا، ومثل محمد بن خازم الضرير الذي رمي بالإرجاء، ومثل قتادة الذي رمي بالقدر، ومثل أشياء كثيرة من هذا. جمعها العلماء في موضع مستقل. إذا لما قال سالما من أسباب الفسق أي متجردا من أسباب الفسق، والفسق هو عبادة ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر. وقلنا الفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة، والمراد فسق الشهوة هنا كشرب الخام وأكل الربا وأكل مال اليتامى وما إلى ذلك. وقال وخوارج المروءة، والخوارج جمع الخارج، والخارج هو القاطع المزيل. الخارج هو القاطع المزيل. المروءة على وزن السهولة ضم الميم والهمزة وقد تسهل المروءة. وهناك كتاب ألفه الشيخ مشهور حسن سلمان، المروءة وخوارمها، أو خوارم المروءة، أو بهذا المعنى جمع فيه أسباب خوارم المروءة. وهل خوارم المروءة هذه أمر ثابت مستقر لا يتغير من زمن لزمن، أو أنه يتغير؟ يتغير باختلاف الأزمنة، باختلاف الأشخاص، باختلاف الأماكن والأجيال. فقد يكون في زمن شيء يعد من خوارم المروءة، وفي الزمن الآخر ليس كذلك. في بلدة يعد هذا من خوارم المروءة، وفي بلدة أخرى لا يعد هذا من خوارم المروءة. العبرة المعتبر في هذا كما قال العلماء عادة السلف، فما كان عندهم خارما بالمروءة يلزم تجنبه، وما لا فلا. المعتبر إخوة عادة السلف، لأن الأمر يضطرب إذا لم نقيده بما كان عليه السلف. إذن الفيصل في أمر الخوارج والبدعة أن المعتبر فيه عادة السلف، لأننا إذا لم نحكمه بهذا اختلف واضطرب ولن نستقر. طيب المروءة ما تعريفها هي بقى؟ آداب نفسانية. آداب نفسانية ملكة في الشخص، طبعا جميل، سمت جميل، هدي صالح. آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وفقنا الله وإياكم لهذا. قال آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، ولذلك من يلتزم بهذا تجد الألسن تثني عليها. نعم، وهذا أمر مجرد ملموس وملاحظ مشاهد. قال وقوارب المروءة، والجرح بخوارب المروءة نادر وقليل في كلام الأئمة، نادر وقليل في كلام الأئمة. وما هو السبب في اشتراط خوارب المروءة أن يكون سليما من خوارب المروءة؟ لأن الإنسان إذا لم يبالي وضعت منه خوارب المروءة لا يبالي أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يمشي بين الناس ولا يبالي أتى المروءات أو تنصل منها فلا نأمن أن يجازح في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا احتاطوا. وسألوا شعبة ذات مرة ما لك لا تروي عن فلان؟ قال كان كثير الكلام، كان كثير ايه الكلام في الفاضي والمليان، لا نأمن ان يروي حديثا مختلطا على رسول الله، او يختلط هو رأوا رجلا راكبا برداون قالوا ما لك عن فلان ما تروي عنه؟ قال رأيته راكبا برداون الخيل اللي بتتبخطر، فهو لما بيركب الخيل هذه برضه بيتبخر، فكيف يرضى نفس الهيئه هذه؟ معنى هذا المنوال. طيب قالوا ما لك يعني لم ترع؟ قالوا والله رايته ياكل في السوق. شوفوا لو شافونا اليوم نعملك في السوق ما نروع عنه باش. معنى هذا المنوال. الله المستعان. قال وخسار من أسباب الفسق الخوارب إيه؟ المروءة. وأن يكون مع ذلك إيه؟ مترقب. إلى الأول خلينا من الأول. كم شروط العدالة الآن؟ والعدالة هذه يا إخوان تشمل الرجل الثقة، تشمل الرجل الصدوق، تشمل من هو أعلى من الثقة، كمان في قيل ثقة حجة، إليه المثال التثبت، أوثق الناس أمير المؤمنين بالحديث، وإلى غير هذا من درجات وألفاظ وعبارات الجمع. تعالوا هنا إلى الشق الثاني، الشطر الثاني اللي هو الضبط، اللي هو إيه؟ اللي عبد الغني، اللي هو إيه؟ إذا ما هي شروط العدل؟ أول شيء العدل في اللغة معناه إيه؟ لا العدل في اللغة معناه إيه؟ لو كتبت تذكرت القصد عدل، هذا طريق عدل، هذا رجل عدل، يعني قصد في حكمه في قوله وصفه، ليس بالمتطرف وليس بالمتساهل، لا إفراط عنده ولا تفريط، قصد. معنى إخوان؟ وبعدين بالإصلاح العدل بالإصلاح إيه بقى؟ له خمسة شروط يا شيخ عبد الله، انتبه. الإسلام، العقل، البلوغ، أن يكون سالما من أسباب الفسق والخوارج والمروءة. خلاص؟ عند أخينا الصالح. قال المسلم يحترز من الكافر فإنه ليس له شرف الرواية فالرواية شرف، وأيضا لا نقد في دينه. العاقل أول شيء المسلم هذا اشترطناه في الأداء ولا تحمل في الأداء لأنه ممكن يتحمل وكافر. العاقل ضده ماذا؟ المجنون. طيب بارك الله فيك. البالغ اشترطناه بين أخانا محمد سليم في الأداء ولا التحمل في الأداء ممكن يتحمله صغير مش بالغ ليس بالغ هو مميز صح هو صغير مميز تحمل لكن يؤدي وهو بالغ. أسباب الفسق تضرب الفسق أول شيء ما هو ارتكاب الكبائر والاستمرار على الصلاة. جميل. ها فسق شهوة وفسق شبهة، والمراد هنا فسق ماذا؟ الشهوة كشرب الخمور والكذب وقتل النفوس وغير ذلك. وبعدين في حفاظ كانوا حفاظ وأيضا رموا بنوع فسق على إخوان كالشاذكوني. الشاذكوني كان من الحفاظ ومع ذلك رموه في نوع فسق. وبعض الناس رواه كان يعني ايه بالهيئة ناجم كان ناجم ما عنده دين ما عنده يعني دينه ركيك ضعيف يروح عند ماء زمزم كده عند الحجاج المعتمرين في الليل يصب الحلم عشان يجي يتوضا الفجر يحضر وجهه. ها شوفوا ازاي بقى ويرمي في طرق الناس يجمع العطار ويرميه. هذا ما هو الدين هذا نسأل الله العظيم. إله المسلمين هذا يفسق بهذا الفعل موجود هذا في التراجم محترم في التراجم عرف وقف على هذا بارك الله فيكم. وبعضهم يا إخوة كان إيه العملة يربطونها بخير كده ويتركونها في السال وقام يجي واحد يمد يد عليها الشدة ماجن هذا اسمه ماجن ماجن يقول لك في ترجمة مسطر هذا مسطر موجود كان يلعب بالناس موجود ما تقبل رواية أرجو الله فيك. الشرط الأخير يا باش خوارج المروءة. المروءة بقى جمعها ايه مروءة أحسن المروءة تعريفها ايه عند أحمد مصطفى آداب نفسانية بتعمل أي أداب نفسانية تحمل مراعاتها عن وقوف عند محاسن الأخلاق وجميل عادة. من سيسمع هذا التعريف قبل أن ننتقل؟ تفضل يا شيخ. آداب نفسانية المروءة تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل عادة. من سيسمع؟ محمد. آداب نفسانية تحمل مراعاتها وجميل عادة. جميل. يقول هنا بارك الله فيكم درس ثاني الصلاة عليهم الحديث يا أخوة يقول وأن يكون مع ذلك متيقظا يعني ليس مغفلا. الغفل هذا زي الناس والسائل الغفل يعني يغفل عن تمييز الصواب من الخطأ حديثه من حديث غيره يغفل لا يستطيع أن يميز حديثه من حديث غيره. ما إذا أدخل رجل في حديث شيئا يعجز هذا مغفل غير ضابط غير حافظ ما عنده حزم في ضبطه وذاكرته وحده. كان بعضهم يقول ما كتبت السوداء في بيضة وما استودعت من صدري شيئا فخانني. انظر إلى قمة الحب قال وأن يكون مع ذلك متيقظا. يعني هو قال بعد أن تكلم عن عدالة عايز يتكلم عن إيه؟ عن الضرب في الشطر الثاني. طيب في وصف المقبول من الرواه وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. ولذلك العلماء قالوا الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط فؤاد وضبط كتاب. ضبط الصدر يحفظه في صدره وفؤاد حتى إذا طلب منه أداك ما سمعه كأنما سمعه الآن، هذا ضبط. يعرف فلان بأنه ضابط بمقارنة حديثه مع حديث زملائه ومن في طبقته عن هذا الشيخ، عرفنا يعرف مدى ضبطه. فإن وافق في 99 مثلا وأخطأ بالواحد هذا لازال ضبطه متماثلا. ضبط في الأكثر ووهم في الأقل أو القليل لا بأس يمشي. الزمش إن فلان أوثق الناس إن عمره ما يخطأش، لا، العصمة للأنبياء والمرسلين. والله لكم يا إخوان. أما مالك بن أنس ربما أخطأ في حديث، ربما شك في حديث فضرب عليه، يعمل عليه كده، يشطب عليه تماما. وكان مالك شكاكا، وكان مسعر شكاكا، يعني شك فيضرب على الحديث من أول لآخر، وهذا من الله. وإلا واحد آخر ممكن يجازف ويحدث من الحديث حسبما أتأتى له، زاد نقص تقدم فيه أو تأخر لا يهم. لا، كان مالك شكاك، إذا شك يضرب على الحديث تماما، كان مسعر نفس الأمر. فالآن درك الله فيكم أمر الضبط واليقظة من شروط قبول الرب، وبالتالي من شروط قبول الحديث. ولذا احنا قلنا الحديث الصحيح بشرط 5 شروط، 3 شروط إيجابية وشرطان سلبيان: الاتصال، العدالة، الضبط، ثم نفي الشذوذ، نفي العلم. قال وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدد منهم، أي ضابطا لا يقدم ولا يؤخر في الحديث، لا يزيد ولا ينقص، وإذا روى بالمعنى يكون عارفا بما يحيي إليه معنى، فاهما إن حدث على المعنى. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. الإمام السيوطي رحمه الله لخص هذا في أبياته في الأدبية، يقول لنا طيب لناقل الأخبار شرطانهما، عدل وضبط أن يكون مسلم مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلة. هذا البيتان أولا، لناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط، لكي نعرف الراوي المقبول، هل الراوي المقبول هذا عدل ضابط أو ليس كذلك، أو اختل شرط من هذا أو وصف من هذا. قال لناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلة. هذا بين لنا ولخص لنا ما اختصره الحافظ ابن كثير من مقدمة المسألة. ثم قال تتميما للمبحث: يحفظ إن يملي، يحفظ إن حدث من حفظ وصدر وفؤاد، كتابا يضبطه إن يروا منه، يعني يكون ضابطا لكتابه، حافظا له من وراق السوء ومن إدخال الملحدين والمبتدعين والكذبة أن يدخلوا فيه. كان لابن وكيع ابن الجراح سفيان، ابن وكيع، والنقص والرأس يدخل في حديث سفيان ما ليس من حديثه، فلم يميز سفيان حديثه من الحديث الدخيل، فترك بسببها لأن يأتيك وراط خبيث له نية وطوية سيئة يدخل في حديث الراوي الحافظ ما ليس منه، وهذا من تساهل سفيان. كيف يترك كتابه للوراط ولا يقف عنده؟ ترون اسماعيل بن عبد الله بن ابي ويس اعطى اصوله للامام البخاري، اليس كذلك؟ انتخب منها الامام، لان الامام البخاري محل امان ومحل ثقه. اما تاتي وتاخذ هذا الجزء فيدخل فيه الوراق بقلمه وانتساخه احاديث موضوعه مختلطة، والكتاب قاعد عنده مثلا شهرين، رجع لك الكتاب وهو محمل بالمصائب والأوامر. إذا لم تكن أنت حافظا تختلط عليك الأحاديث الصحيحة من غيره، ما سمعته مما لم تسمعه، فهنا يستحق هذا الإنسان التالي، فلا يروى عنه إنما يؤخذ من غيره من الحفاظ الثقات أهل الضبط والحفظ، وليس عندهم رفض. ربنا يا إخوان قال أول شيء في الثالث يحفظ إن يملي، يحفظ إن كان يروي الحفظ كتابا يضبط إن يروي، إن يروي من الكتاب يكون ضابطا للكتاب، يحفظه في صندوق لا يأتي أحد يدخل فيه، منه عالما إن يروي منه عالما ما يسقطه، إن يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصل. هذه أربع أبيات أقرأها مرة أخرى لناقل الأخبار شرطانهما، وأيضا العلماء في شرح هذه المسألة يقولون إنما يشترط هذا في الأحاديث الأحاد، لأن الأحاديث المتواترة إنما الأحاديث المتواترة تواترت عند الأمة، فليس نبحث في ناقلها كما نبحث في الأحاديث الأحاد. الأحاديث المتواترة تواترت عند الناس عند العلماء، فلسنا بحاجة للبحث، ولذلك حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ على من النار روي عن 103 من الصحابة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيحين هو صحيح، ومنها ما هو في درجة الحسن ومنها ما هو في درجة الضعف الذي ينجبر، ومنها ما هو ضعيف جدا ومنها ما هو مختلط أصلا. حتى هذا الحديث وضعوا فيه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جاء بعض الوضعين فقال من كذب علي متعمدا ليضل الناس، كلمة ليضل الناس يدخل كلمة ليضل الناس احترازا من أنه سيضع، لا يريد إضلال الناس إنما يريد ترغيب الناس وترهيب الناس، كمن وضع صورا عفوا أحاديث في صور القرآن في فضائل صور القرآن ليدعو الناس الحفاظ على أورادهم في القرآن، تدبر القرآن، الاعتناء بكتاب الله ما إلى ذلك، وفي كتاب الله ما يغني ويكفي، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة ما يكفي وما يغني. قال لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم قروءة ولا مغفلة، يحفظ إن يملي كتابا يضبطي، إن يروي منه عالما ما يسقطي أو ما يسقط. البيت الرابع إن يروي المعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف. متى نعرف ضبطه ونتأكد منه؟ إذا وافق الحفاظ الثقات الأهل. يلي هذه المسألة بارك الله فيكم جميعا مسألة أخرى، وهي بما تثبت عدالة الراوي، ما هي الطرق وما هي السبل التي تثبت بها عدالة الراوي. لكن هذه الأخيرة إن شاء الله، لكن بقي معنا كلام الإمام أحمد شاكر في الحاشية نقرأه يا أخوان. يقول أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به من وجه ذكرا كان أو أنثى، عندكم هذا التعليق؟ حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه أن يكون عبدا، وفي روايته أن يكون ضابطا. شوفوا بقى، كان شرط الإمام ابن حبان في حيز التساهل. لماذا؟ لأنه قال الأصل في المسلمين والرواية العدالة، فإذا روى الإنسان رواية ليس فيها نكارة فرواية مقبولة، وهذا في تساهل. نحن لا ننكر أن الأصل في المسلمين العدالة، لكن هل الأصل في المسلمين الضبط؟ لا. فمن هنا كان شرط ابن حبان نازلا، ولذلك عرف بالتساهل في توثيق المجاهيل. فربما يذكر رجلا في الثقات يقول فلان ابن فلان ابن فلان، الكوفي كذا، البصري كذا، لا أدري ابن من هو ولا ابن من هو، لا أدري من هو ولا ابن من هو، فلماذا ذكرته؟ وعلى هذا المنوال فقس. إذا الآن شوفوا كلام الإمام أحمد شاكر، وإن كان أيضا الإمام أحمد شاكر رحمه الله موصوم بالتساهل في التصحيح يا إخواننا، وهذا ظاهر شاهد بابي في تصحيحه لحديث المسند. قال بأن يكون عدلا في روايته، بأن يكون ضابطا، والعدل المسلم البالغ العقيم الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الخوارم جمع كم؟ جمع خارم، والخارم معناه ايه؟ المزيل القاطع الهام على ما حقق في ايه؟ في باب ايه؟ مع فسنا خمس سنة؟ اقرأ اللي عندك في باب ايه؟ تشير؟ ما عندك؟ لا تحت تحت الحسن موجود؟ أصل المعروف المسك البعث الحديث هذه لابد من حواسها بالفعل. قال ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه، عايز يقول لك يعني في افتراض أحيانا بين الشهادة والرواية، فالرواية تقبل رواية الحر والعبد والرجل والمرأة، طب الشهادات في شهادة العبد فيها تفصيل فيها كلام، طب شهادة المرأة فيها تفاصيل، معنى يا إخوان؟ إلى غيرها. أيضا الشهادة لها نصاب، لها نصاب، قال لا تصح إلا برجلين أو رجل وامرأتين في أبواب، وطال يكتفى بشهادة امرأة واحدة، وطال يكتفى بشهادة طفل على طفل، معنى شهادة المثل على المثل، وأحيانا تقبل شهادة الفاسق مع الفسقة، تقبل شهادة المثل يسمها الفقهاء على المثل، بل شهادة الكافر أحيانا بتقبل على الكافر، كما جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد على أخيه أنه وقع في الزنا، معنى وغير هذا كثير. فهناك أحكام للشهادة تختلف عن أحكام اليهود. يقول وإلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية، يعني في الرواية تقبل رواية الحر والعبد، معنى إخوان، والذكر والأنثى. قالوا الحرية والذكورة وتعدد الله، لو جاء راوي واحد يقبل وهو مقبول يقبل، أما بالشهادة أحيانا الشرط شاهدان وأربعة وثلاثة. طب ثلاثة في إيه بقى؟ السؤال عندك الثلاثة لا أسراء يا رجل، احنا عايزين ثلاثة رجال دين في الدين. لا مش الدين المهم ها ابحثوا كده. يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان هذا يستحق الصدقة والزكاة. كان غنيا أصبح بالغد مفلسا أصابته نكبة في ماله. كان تاجرا من التجار أصبح من الغد مفلس فأصبح يقول أنا أستحق الصدقة. طب معروف عند الناس أنه غني يركب أفخم سيارات وعنده يعني أعلى العمارات حين بسرعة انتكس أمره يجيب ثلاثة من ذوي الحجة العقول مش ثلاثة من أصحاب العقول اللي فيها غفلة. لا أصحاب العقول الصحية المنتبهة يعملوا إيه بقى؟ يشهدوا فعلا إن أصابته نكبة في ماله واستحق الصدقة. ثلاثة لو شهدوا اثنين ما ينفعش، لو شهد واحد ما ينفعش. أنا ما أقول لكم إن الشهادة لا أن الصدقة وهم الأربعة فين طيبة؟ الطرف خلاص الثلاثة عرفناه وبقية الأنواع معروفة. طيب يقول هنا إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي. قد كتب العلامة القراف في الفروق فصل البديع عن الفروق بين الشهادة والرواية. وأما الضبط وهو إتقان ما يرويه الراوي فأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل حافظا لرواياته إن رأى من حفظه ضابطا لكتابه إن رأى من الكتاب عالما بمعنى ما يرويه وبما يفعل المعنى عن المراد إن رأى بالمعنى حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لأحواله لأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئا. وهذا مناط بالتفاضل بين الرواة الثقات. فإذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحناه سمي ثقات. ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المطمئنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم ولا تضر مخالفته النادرة له لهم. فإذا كبرت مخالفته لهم ونظرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديث. طيب نكتفي بهذا القدر يا اخوان ونواصل دروسنا ان شاء الله.